بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، يه سدس سمنتنيا ودرسات جنم يهون سمنتنيا ودرس يه عبادة زرزروج عبادة مهونات جون مؤلف رحمه الله يتكسات جون زرزرية ينبزي الأصول الثلاثة كتابات جنة درسات جنة يتوسن تناسى الفنال أهنم دمو بزاو أيازن قتلالن. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع أهنم دمو سوستم باند ناصر جالي سلتكسو رغبة رهبانا خشوع عبادة مهناتهم ياملكت ود أنا ناصر جالي ناصر النايلن. رغبة عبادة لمهنو رغبة مالت مفلق ويمكجل بلنان، والرهبة مسقات بلنان، والخشوع الرهبة لا يعني لا مشاش لتكبار يميابك أفراد كانوا خشوع دمو متنانسنا. الناس سوست تشنس الناي رغبة مالت محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، ودم يودد نقدر لمدرس في اللاغوت من نساسات كجالوت منور رغبة يبالت كيف اللي قال لي كجلال مالت مفلق يميلون معنى يهيزان. رهبة دمو لششت يميقابز فراد كانوا خوف نورمال سقاط ليون يتلا وده تكبر لا يلوت يتلا وده تكبر أمي يلوت كونه فرح يوانا نغانس فرح كامل لته رهبة واستقبع مالتنا رهبة يبان ليه لا كتكبر قايتة أمره فراتها كوتيتو قامالتنا يتهاز فراتها رهبة يبانت اندي هينتو اندت ششو يمي قابس فراتها درجة ميادرس لباوي فراتها منو مي قبال الله بيتشان لما نما كان اي قبام يميلو لما سايتنا خشوع دمو الذل والتطامن متنانس زك مالت لما لعظمة الله لالله سبحانه وتعالى لكنا متنانس موارد نو خشوع يمي بالو لالله سبحانه وتعالى مور بمنو اج مستت حيمانو تشريعو مستانيهون علماوي ويونيورساوي وستانيوچو اج مستتنا متازز نو خشوع يمي بالو انزي سوستوچو عبادة لمهوناتشو ماسرجا مندنو قوى الدليل إلى قوله تعالى عندهم لو يا الله كأنه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء زتنانيو أنكت صلى الله تسعة زتنا أنكت صلى اندزيب له تكسر الله سبحانه وتعالى. الله نزعونا طرو يهونو عباداوتون بزو نبياتوتون كاوسابو خلا ملكان باروتون كاوسابو خلا من اينت بحري اندالاتو باملكو تلاي انده بلو تكس جل في عدا انهم النزيكو ملكان باروتين نايني ملكتينيوت كانوا يسارعون في الخيرات تاريكاتون يوسهو اللاتو بملكان نقر لاي يشك ادادمو يوداددرو اني لقدمي يالو يقدمون بار ويدعوننا يهن ملكام سرا لك ما ودا دراچون باشاغر انيان يماصنوننا يمن النبر الله انيا بلو يترا بزو قطرن ساهون يتكبر غيتا مهونن لقناون حياننتن سياسايينو ويدعوننا يلمنو النبر رغبا بكجالوت بلاق كجالوت ورهبا بلاق فرحات وكانوا لنا خاشعين لنيام تناناشوچ نبروا إلى الله سبحانه وتعالى يهنوا بها لأتوا تملكته وصفهم بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا أي كجلهم يفروا هلتن ما يايزون بل يقزت الله كذا لسهم يتنان نتعلم بتجماري نقوله زيقا دعاء هلتن مي دعاين دعاء مسألة دعاء عبادة بلن يسلفنا يتياكيهم دعائهون يتقبار ويعبادة ودعاء زي استيقابات فهم يدعون الله رغبة فيما عنده ميكجلوت من دنا السوزن ديالون اذنه السوزن ديالون صقا السوزن ديالون جنات بمكجل وطمعا في ثوابه من داون بمفلق مع خوفهم من عقابه واثار ذنوبهم من عندهم يفرط خوفا من دنا يفرط قد قطاون يفرالو بونجلاتشو يتنسى يمطاباتشون قطات يمطاباتشون ادغا بمفرات بتكبارم كذا نجر بمشش اللهن يمصنالو يلمنوتال معناتنا. والمؤمن أمن يهنسو ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء ወደ አላህ ሲጓዝ ወደ አላህ ሲንቀሳቀስ ማንኛውም አማኝ አላህን በመፍራትና በመከጀል መሃል ላይ ነው መንቀሳቀስ ያለበት ለምን ከተባለ በጥንካሬ በንቃት መሄድ እንዲችል ነው ويغلب الرجاء تسفى مدرجن وين كجالوتن يالقبت غزي الله غن متي في جانب الطاعه الله بميغزا غزي يقبلنيال جنت ياسكبانيال ان شاء الله تلك درجه يجمرلنيال بميل يميل كجالوتن فرحاتو انداله هو لا يقبلن يشال يميلو سغات انداله هو قطرو بيانسم كجالوتو فلاغوتو مفلغو مكجلو منيوتنا تسفاون مالق قلبت بالله لمن يه بنشاطا بنقات سراون عباده ونفصم يادرغوال وانجل اسكسرى لو انجل نفسك غابزت عنده بيساسات راسه يفرحا عند درجه ما اصبرت علبت يلال لمن كقطاتو انديشش متعقب انديشل نفسن معدب انديشل سلازي مؤمن رجاء ان خوف ويم رغبه ان رهبه مهل كمجواز وروح على علم علماوت من يلالو كجناح الطائرين لكن ده براري هلت كنفوش محل لما تقواز يلبت ده عبادة وقزي رغبة عنا رهبة كجالوت لنا فرحات تنزو عندون عندي كف عندون زكي يارغي عندي يبوتاو عندون يونيتاو ايام مزازنا يهيدا عندن العلم وش قمو منا لا رجاء تسفى مادرقن بشتن ياسي هون يسولج بباريو تسفى سلمي كور تسفى ينتون معلاك اللبت بالله عز وجل يلو قينين ياسي هون دمو يفرات شاون درجة كف مارق اللبت لمن ጤነኛ ሲሆን ሰው ብዙ ሲጠግብ ብዙ ነገር አለው ብዙ ለወንጀል ይጋበዛል ከጥጋበኛና ከራበው ሰው ለወንጀል የሚጋበዘው ጥጋበኛ ነው ሞልቶለታል ተመስቶታል ያኛው ግን ነፍስ ማዳን የሚፈልገው ስለዚህ ሙእሚን በዚህ አይነት መልኩ እየተጓዘ አላህን በጥሁ መልክ ማግኘት መቻለበት በተለይ ይላል ከፍተኛ የበሽታ ደረጃ ላይ ከደረሰ አንድ ሰው ተስፋው በአላህ ላይ በጣም የላቀ መሆን አለበት لمن امواماتو يا مار انديون با الله لا يالو ترطاري غمت يا مار هونو ك الله غا بملكام ملكو مگنايت انديتشل يلال طيب سلازي انزي عباده موناچو ماسرجو مندنو كتباله سريوچو تدنقوال الله ملكام باريوچون يادنقبت نغر سوستوچو ناتو رهبه رغبانا خشوع منوراچو مدنقاچو من مهون ياسايا ادناقي مانو الله عز وجل مدنقاچو من مهون ياسايا گديتننا حلافيتناچو باغبابو ماوطاتاچو ياسايا ሰው ይደነቀውና የሚመሰገነው የሚሸለመው ሲሆን ነው ግዴታውን ሲወጣ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ትርፍ ስራ ሲሰራ ትርፍ ነው ዋናውን ስራ ሲሰራ ግን ከምንም በላይ የበለጠ ያስደንቀዋል ያስወድሰዋል ኢዘን ግዴታቸውን ተወጥቷል ምን ያሳያል ይህ ተግባራቸው ግዴታ መወጣት ነው ግዴታ መወጣት ከሆነ ደግሞ ኢባዳ መሆኑን ያሳያናል ማለት ነው ግዴታ ነውና ስለዚህ የተደነቀውበት የተወደሱበት ዋናው ምክንያት واجباتهم سلتوتو نو اذن الله مدنقو يهنا غرنا درجت عباده مهمون ياسايال كسوچ ليلا كان مفصم اندليلبتهم ياسرتان ليلو خشيا نو خشيا معنات مندنو كخوف كرهبه مليبت خشيا باوقت لاي نغرون بتنقاقه بماوق لا يتمسرته فراچا نو يا اواقيوچ فراچا الخوف على المبني على العلم له بعظمه من يخشى وكمال سلطاني الخوف المبني على العلم بعظمه من يخشى يمي فراون اكل لقنا تلقنت بما وقلا يتمسرت فراچان سغات زنبلو نورمال ينون يخلال زنبلو بوري يهنياو جن بتنقاقي لقناون تعلقنتون يتموالا سلطان انداله بما وقت باوقت لا يتمسرت فراچا خشيه يبالال سلازين الله سبحانه وتعالى خشيا كعلماء وش قال يا يسو كواكوش فقال ايش انما يخشى الله من عباده العلماء كباريوچو الله ان يميفروت اواقوچو ناتشو عالموچو ناتشو على اذا خشيه ميبالو كفرا كنورمال خوف النار رهبه يبلطن معناتنا باوقت لا يتمسرته نغرون تنققو باوق لا يتمسرته فرحات الناس قاعد ايه كخوف الله يالنا በምሳሌ ነገሩን ለማስረዳት ያክል አንድ ሰው የሆነ ማስጠንቀቂያ ላከ ለሆነ ሰው ለሁለት ሰዎች አንደኛው የዚህን ማስጠንቀቂያ ላከውን ሰውዬ ብቃቱን ጥንካሬውን ጭካኔውንና አርምጃውን ያቃል በከፍተ ባለ ስልጣን ነው ይፈልገው ማድረግ ይችላል አስሮ በትክክል ማስጠንቀቂያ እንደሚችል ያቃል ሁለተኛው ግን አያቅም ደረጃውን አያቅም እገሌ የሚባለው ሰው እንደዚህ አለ አሉት تتنكك بلو حلال يمجمراو سلطانون حيال ما نتن يمياك تكاليون يمياك او يميفراو يفراچا عينت خشيه يبالال نغيرن بمثالي لماسرداتنو تنككو نو يفرتو تشي برو سيتاز سيمتا خشيا نو بتككل اوقوت نو ميفراو يانياوس اشي قوي سو ما نو يلال ميفراو انكون نورمال ني ميونو سلام ماياك ما نو سو استي هيدلتا لا مياماطو نو يالو بلو ليدافر يتشلا ካላወቀ ያ ማወቅና ያለ ማወቅ ልዩነት ስለዚህ ኸሽያ በማወቅ ላይ ተመሰረተ ፍራቻ ነው ማስረጃ ለመሆኑ يعني عباده ለመሆኑ ማስረጃው ምንድነው فلا تخشوهم واخشوني የሚለው الله قال له አትፍራቸው እኔን ብቻ አጥብቃችሁ በጥልቀት ፈሩኝ ይላል الله سبحانه وتعالى ሌላ ودليل الانابه انابه ጸጸትና ተውበት ወደ الله መመለስ ማለት ነው የሱን ተዛዛት በማክበር ከልከላዎችን በመራቅ ከወንጀል መታቀብና ወደ እሱ መመለስ ኢናባ ይባላል ተውባ ከሚለው ጋር የተያዘ ነው ኢናባ ተጸጽቶ አርሞ ያለፈውን አስተካክሎ በመልካም መንገድ ላይ ይቀጥላል ማለት ነው ኢናባ ላይ ማስረ يعني عباده الانابه ማስረጃው ምንድነው قوله تعالى الى المؤلف رحمه الله ማስረጃችን እንዲህ የሚለው ያ الله قال ነው وانيبوا الى ربكم واسلموا له ወደ ጌታችሁ ተጸጸቱ ተመለሱ ለሱም እጅ ستو الى الله سبحانه وتعالى تملكت انيبوا الى ربكم واسلموا له واسلموا له مالك من دنو الاسلام الشرعي نو لا الله لسدن داغينا ممريا اج ستو مسلموت هونونا تزازاتنا كبروا كلكلون راقو اني امطالاتهون نغر بصغانا بملكام ملكو تقبلوت مالك نو اسلام يميلو ሁለት አይነት ነው ይላል ዓለማዊ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈጠረን ዓለማዊ አፈጣጠር እጅ መስጠት ነው ወንድስነሆን ሴትነሆን መራባት መራብ አፍዋን መጠማት መጥገብ መተኛት መድከም መንቃት እነዚህ ሁሉ ለአላህ እጅ የሰጠንበት ግዴታ ነገር ነው خلاص አጅር እንዳናገኝ እንችላለን خلاص ሰብን ቅጣትም የለውም አጅር የለውም ከወንጀል ጋር ካላ ያያዝ ነው ወይም ከመልካም ነገር ጋር ካላ ያያዝ ነው በስተቀር يقول الله وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون يزين اينت اج مسطتن بماسملكت من الهلال بسمايم يهون بمدر وسط يالوت ودوم يعني فقدوم طلتهم بيهون الى الله اتسطوال تولد سيلو يولدال موت يموتال تامم يتاممال نور ينورال تنيا يتنيال تراب يرابال طينيا هون سيلو طينيا يهونال اج يسطال وله اسلم لا الله جسد بسماين بمدر مست يالو كله الى الله عز وجل ثانيا اسلام شرعي من الاسلام شرعي مالت من دنو لا الله يا الله من مرى وثانيه بصغا تقبلوا اج مستت ادرك يا دغال تو يتوال فصم يفصم راق يرقال قرب يقربال يهي لا الله عز وجل فصم متازز له يهي نو من دانا ادر يمسكنيو يمستنقو طيب عباده مهونه تزاز يعني عباده مهونه ما ملكته زي قال انابه من دنو وي متصتنا مملس بتزاز ملكو ممطاتو نو ليه استعانه استعانه معناته متاغز نو بنان اجزان كونه اكل متيق استعانه بزو عينتوچ አሉት ሚፈቀድ አለ ለሌلا ሰው ማድረግ ما يفቀድ لله بቻ መደርግ ያለበት የገዝ አይነት አለ طيب استعانه بالله مجمراو بالله متاغز مننا من دنو فصوم موارد متنانسن ياز ارداتا متيق اجزان متيق لله انجي لما ما يتشال الله انجي ما ان ما يبقاين بلو بماسبنا بمامن يا اكل انجي ما ان ما يبقاين بلو بمامن بلب بمتماماننا بس لا بممكات اجزان متيق لله انجي لما ما يكبانا اياك نعبد واياك نستعين ሁለተኛው የሰው ልጅ በሚችለው ነገር እገዛን መጠየቅ በሚችለው ነገር አገዘኝ ብሎ ማለት የሚችለው ነገር ከሆነ ለሁለት ይከፈላል እሱ ጥሩና መጥፎ ነገር በመጥፎ ነገር ከሆነ እገዛ የሚያረግልህ ወንጀል ነው በጥሩ ነገር ከሆነ ደግሞ አጅር አለ ለዚህም ማስረጃ قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان በመልካም ስራና አላህን በመፍራት ላይ ولا تعاونوا على الاسم والعدوان فوانجلنا دنبر بما نفلاي اتتغاغزوا مثل الله سبحانه وتعالى ايه بذي لا يتمسرتنا اتغزوا مباح نقر لا يكون جائزنا تجري لهم واحسنوا ان الله يحب المحسنين من انقص استقبال ملكام دغو سرو الله دغونا ملكام سريوچن يودال ان سو ماغزنا متبار بميچلو نغر چغر يلو ايه ادلم شرك يتبال ثالثنياو الاستعانه بمخلوق حي حاضر غير قادر بهوت يالا اتقبه يالا جن من ما ادرك ما يشلن حصل مثلا ارداننا اغزني برو مالت ايه طاوتانا السلاي ما شوفنا حصان اللج اغزني دهان برسطي سوت لوتا مستراوي تشلوتا لو كمالت بمالت قال هون يهن يميلو السلاي ما شوفنا سليم علاغتنا ايه ايتنا ليلو بموت يموت سوتين درسولين بموت سوت متاجز اغزان كموت سوت مفلك ويم دمو بهوت يالو هونو يريلوا اتغباچن بهوت قالو غير روق يهون بمنم ملكو بمنم مينس ما ناغنياچون سو بمنم ماينت مسارا ما ناغنياچون سو اغزا متيق ازي كوچ بلا اغزان غالي متبالو شيخ اغالي متبالو شيخ درسولين اندي هارغلين ايه شركنا منم ترطاري يلو موتاننم يهون باتقبي ليلن سو بمنم بما ياغنيه ملكو زين بلو اندزي متطاراتنا اغزاي مالت هايتشال بملك عليلا ومستنياو بملك امسرا متتاغزنو ايه تشغير يلوم اندوم غديتها نو قال الله عز وجل مشروعنو يقول الله واستعينوا بالصبر والصلاه بتاغستنا بصلاه بالدنيانا باخره بميغطماچو نجر اغزان فلغو الى الله سبحانه وتعالى صحابوች ግን እቃ እንኳን ድክር ሲወድቀባቸው አቀበለኝ ብሎ ማለት ችግር የለውም ይቻላል جائز ነው አስሉ ነገር ግን ሐታ ይሄንም አይጠይቁም ነበር በአላህ ያላቸው መመካት ከአላህ ብቻ አገዛን ከመፈለጋቸው የተነሳ ይሄንም አያደርጉም ነበር ይላሉ ከፍተኛ ጥንቃቄ አላህ ለዚህ ይርዳን طيب عباده መሆኑ ማስረጃው ምንድነው قول الله تعالى سوره الفاتحه ላይ اياك نعبد واياك نستعين አንተን ብቻ ነው የምንገዛው እገዛም የምንፈልገው ምንታገዘው ባንተ ካንተ ብቻ ነው ወይም ባንተ ላይ ነው ወይም ካንተ ብቻ ነው እገዛን ምንፈልገው ብቻ የሚለውን ማዕና ያዘው ናዕቡዱ የሚያከ የሚለው ናዕቡዱ ወይም نستعين ከሚለው ቃል በፊት መምጣቱ ነው ይሄ በአረብኛ ሰዋሰዋ ቃላት ላይ ምን ያሳያል ብቻኛነትን ሐፍር ነገሩ መገደቡን ያሳያል በተጠቀሰው አካል ላይ ብቻ اذا አንተም ብቻ ነው ምንታገዘው እንድንል አስገደደና አላህ ይሄ ደግሞ የሚያሳየው እገዛ አምልኮት መሆኑና ለአላህ ብቻ እንደሚከባ ነው። طيب وفي الحديث ليلى مسرجاتن حديثنا قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعنت فاستعن بالله في الحديث الذي رواه الامام احمد والترمذي صحابي سمكرت منادت اذا استعنت اجزان كفلك فاستعن بالله بالله تعجز ونتنيا اجاش اسنونا جل في علا السؤال درسله ما لنا ما يرسله سلزه من الله ينعززه نبياتنا صلى الله عليه وسلم ياسكمطوت يهم بدل استعزاز عباده مهونون ترتنا لمالتنا سلزي اغزان متهيك يميچلن سو بميچلو نجر چگر يلو يميچلن سو بميچل نجر بهوت يالا اتقب يالا بميچل نجر متهيك چگر يلو بسو لاي سانن طلطلباچن سانن طلطل كذا وچي يالو اغزا متهيك يالبت كما نو كالله لجاتها يا عبد الله الله نجزا تهيك چگره الله نجزا تهيك چگرش الله نجزا تهيك جل في علا ماننيوم نجر ادراغي بتچنيا اسو سلهونه الله سبحانه وتعالى بكتاي كفل ليروچن يتقروتن يعباداينتوچ ماسرجاوچ انملكتالن الله سبحانه وتعالى بسمانو امن نتقم يادرغن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.